يختل بالسم ولا بالشيخ ولا إذا تعمد يعني توفرت شروط إذا توفرت شروط عمد شروط العمد إذا تعمد قتله بالسم أو قتل بالسكين أو بالرمح أو بغيره يختل هل له يقتل بالسم؟ لا له يقتل بالسم قصاصا لو قتل في عمية أو رمية هذا يدم بيت المال لا لم يبسم عليهم يعني يعفى عنهم مساعدة لهم على الفساد قتل بالرصاصة أو بالسم ما يكون قصاص من باب القصاص يعني إذا قتل ولكم قصاص حياة لما قتلت لما قتل يهودي جانه بالرض رضى الله سبحانه النبي صلى الله عليه ما صحة حديث لأن يقام حد من حدود الله خير من أن تمطرون 40 خليفة ما أذكر حسن هذا مشهور حديث مشهور لكن لا أذكر حسن هذا يقول السائل ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين ما في حرم وسؤال آخر يقول ما ضابط الرحم الذي يرشده لكن تكون هي تركها جزاكم الله خير هذا سؤال ثاني يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجب زيارتهم ما ضابط الرحم الذين تجب هم القرابة في الأقرب فالأقرب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما قيل يا رسول من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب إخوته ثم أخواله وأعمامه وهكذا حسب التيسير حسب التيسير غفر الله لكم صلى الله عليه وسلم يروى عن عمر ما أعرف في حديث مرفوع يروى عن عمر رضي الله عنه الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل نعم بعض أهل الوجهة والأهل الإصلاح يذهبون إلى أهل القتيل لكي يتنازل عن القصاص إذا سمع هل هذا من الحول الشفاعة لا بأس بها الشفاعة لا بأس بها مثل ما في قصة الربيع نعم أبو السلطان إيه ما في شيء مو بحده هذا حق آدمي الله عنك شيخ نعم 100% مثل ما جاء الحديث الصحيح نعم لا لا لا عفى الله عنك هل شرع من قبلنا شرع لنا اذا سكت عن فرعنا اذا لم يأت شرع بخلاف اذا لم يأت شرع بخلاف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن نبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيارتين إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه لله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد حديث عمر عن عمر في قتل غيلة يقول رضي الله عنه لو اجتمع لو سمع هذا الصلاة لقتلتهم به لو اشترك بها الصلاة لقتلتهم به وهذا يدل على أن الاشتراك في القتل يجب القول من الجميع وأن قتل غيلة لا يساوى فيه ورثة بل يجب قتله فإذا في القصة أن امرأة ومن فعل بها اشتركت في قتل غلام فقتلهم بها رضي الله عنه وقال واشترك يا رسول الله قتلتهم به المقصود من هذا أن اجتمع جماعة في قتل إنسان ثلاثة أو أربعة أو أكثر اشتركوا يقتلون به إذا فعل كل واحد ما يحصل به القتل فإنهم يقتلون به جميعا وإذا كان غيلة فكذلك الخديعة فقتل الخديعة كما قال قد تقدم قصة الذي رص الجارية وأخذ حليها أمر النبي برضي نفسه ولم يشاور برضه لأنه قتل غيلة فالقاتل غيلة يقتل مثل إنسان قد تفضل الهواء وتفضل الغداء وقتله وما أشبه ذلك هذا لا ينظر فيه الورثة ولا يسمح بدفع الدية بل لا بد من قتله حماية لمجتمع من شر أمثالها أولى أما قتل الذي مجاهرة تنازع وتضارب وقتله هذا يقتل وفوق لهم الخيار أما قتل غيلة خديعة فهذا يقتل بكل حال وإن كانوا جماعة اشتركوا في ذلك يقتل الجميع لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان واشتركوا في الظلم ووجب قتلهم جميعا أما حديث أبي فضيح وزائف ومن حديث أبي هريرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وبين للناس أن من قتل عمدا ففيها قود، وإن اختار أهله الدية فلا بأس، أهله بين خيرتين، إن إما يأخذ العقل والدية وإما يقتله، وله أمر ثالث هو العفو. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بغيث ومن حديث أبي شرعة ومن حديث أخرى تدل على أن قتل العمد يوجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يرضوا بالعفو أو يتراضوا مع القاتل أو مع قاربه على أكثر من الدية، فيتراضوا ولو بدية مضاعفة عشان أضعاف مضاعفة، فالحق لهم لا يعدهم إذا كانوا مرشدين. أما إذا كانوا صغارا فإنهم ينتظرون حتى يرشدوا. نعم. للورع للورع للنساء يكون رجال ونساء، هذا الصواب، هذا الراجح. بعضهم قال العصبة خاصة، الصواب أنه يعمون، لأن الرسول قال فأهله بين خيرتين، ما قال العصبة، ما قال الرجال، قال أهله بين خيرتين، إما يأخذ العقل وإما يقتل. نعم، أمه بنته أخواته كلهم. نعم. نسأل الله عليك، قتل الجماعة في الواحد هل هو مشروط إذا كان فعل كل واحد منهم يصح القتل؟ إذا حصل الاشتراك في القتل حتى يعني ينسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل، مثل هذا قطع يده، هذا قطع رجله، هذا قلبها بالسكين، يعني كل واحد فعل شيء يمكن أن يكون قتل، بخلاف الإمساك الذي يتقدم، فإن الممسك يمسك يعني يحبس حتى يموت. لكن لو حصل هذا طعن بالسكين وهذا طعن بالسكين وهذا طعن بالسكين مستأجر، مش ما يصح فعل كل واحد منهم قتل، ما دام الناس بالعرف. عفى الله عنك. عمر رضي الله عنه لو اشترك أهل صنعاء في قتل الغيلة مبالغة، يعني هذا قصده، يعني في قتل الغيلة، لا لا في قتل مطلق، وإذا كان غيلة أشد. بسم الله عليكم. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يصلى للآيات غير الكسوف؟ لا نعرف الجل قائم إلا في الكسوف، أما آيات غير ابن عباس أنه صلى، لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى جمع الروايات فيها. وسؤال آخر يسأل عن حكم صلاة الكسوف، يقول هل صلاة العيدين والكسوف فرض عين؟ الأقرب والله أعلم أنها فرض، لأن الرسول أمر بذلك، بعض أهل العلم يراها سنة، بعضهم يراها فرض كفاية، والأقرب والله أعلم أنها فرض عين كالجمعة، لأن الرسول صلاهما وأمر بها، صلى الجمعة العيد وصلى الكسوف وأمر بذلك، لكن العيد أشد من ذلك، العيد أشبه بالجمعة، والراجح فيها أنها فرض عين، وقال جماعة أنها فرض كفاية، وقال آخر أنها سنة، والأرجح أنها فرض عين كالجمعة، والكسوف تشبه ذلك، لكنها دون العيدين ودون الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، إذا رأيتم فصلوا وادعوا فارجعوا إلى ذكر الله ودعاءه، فظاهر الأوامر الوجوب، هذا هو الأصل في الأمر، القاعدة في الأمر الوجوب، إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول ما حكم قص شعر الطفل لتجميله وتزيينه؟ إذا قص كله لا بأس، أو حلقه كله لا بأس، أما قص بعض أو حلق بعض ما يجوز، لكن إما يحلقه كله أو يقصه كله. نعم. حسن الله عليك. الحديث يقول كله ودعوه كله، هلا هلا يقول كله ودعوه كله، يعني يشمل القصف كله، يعني قصف كله مثلها. عفو فيه العفو عبد الله عنك. نعم. العمد قتل العمد فيه العفو وجه الله أو العفو صلى الله عليك. هل القتيل إذا في العمد فيه القصاص؟ لا فيه الدية فقط، الخطأ في العمد فيه الدية، والعمد الوحد هو اللي فيه القصاص. صلى الله عليك. إذا عفو أهل القتيل هل لولي الأمر أن يعزر بالحبس أو بالجلد أو كذا؟ والله ما لا شيء، الحق لهم. العفو نعم. ولو كان معتاد عفو الله عنك منه هذا الشيء، يعني الاعتداء على أعراض هذا شيء آخر، ولي الأمر ينظر في المصلحة، لكن يحتاج إذا كان في شبهة يرجع إلى ولي الأمر. والقاعدة أن العفو للورثة، هذه القاعدة، إذا عفو انتهى. صلى الله عليه وسلم إذا قلت للشخص وهو يؤدي عملا هل اعتبر شهيدا صلى الله عليه وسلم؟ شلون؟ مدان عسكري صلى الله عليه وسلم، مدان في مكافحة المخدرات، وقلت له صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيدا صلى الله عليه وسلم؟ المظلوم شهيد.